الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه وبعد. أيها الأحباب الكرام، لعل حدثا في هذه الأيام يعيشه الناس بقلوبهم قبل أن يعيشوه بأسماعهم وأبصارهم، وما أكثر أحداث هذه الأيام، أحداث كثيرة متلاحقة، لو أن حدثا واحدا عاشاه الناس لكفاهم، فما بالك والناس يعيشون هذه الأحداث أجمع. ربما لا تجد بقعة على وجه الأرض إلا وهي ملأى بالأحداث التي بآحادها يقف المسلم مشدوها يتأملها، متحيرا تارة، نادما تارة، متسائلا تارة، ما الذي أوصل المسلمين إلى أن يكونوا لقمة سائغة في أفواه الذئاب؟ ما الذي جرأ المجرمين على هذه الملة وهذه الأمة المباركة؟ يقف الإنسان ليجد أن ما وصلنا إليه من درك حضيض إنما هو حصاد مر كما قلت لكم آنفا لقرون خلت غاد فيها الناس عن دينهم روحا ومعنى وجسدا وعقيدة، فتلقفهم المجرمون وهاجمت عليهم الذئاب، ويا ليتهم أكلوا قصعتنا وتركونا، ولكنهم يريدون كسر القصعة بعد أن أكلوا ما فيها. إنهم خربوا ديارنا، سلبونا أموالنا، حريتنا، حاربونا في ديننا، اعتدوا على أعراضنا، أخذوا ديارنا، ثم إنهم مؤخرا يريدون القضاء على مقدسات المسلمين. إن المخططات الأسبانية والبرتغالية القديمة وهي الأماني التي كان يخطط لها الإفرنج الوصول إلى مكة والمدينة لتحطيم بيت الله الحرام وتدمير الكعبة، ثم الدلوف بعد ذلك إلى قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنبشه وصلبه. هذه مخططات الصليبيين، البرتغال والأسبان. لك أن تسألني لماذا البرتغال والأسبان؟ لأنهم الإفرنج الذين حاككوا المسلمين في الأندلس وجيشوا ضدهم الجيوش وتمالأوا مع كافة نصارى أوروبا لطرد المسلمين واضطهادهم في الأندلس. وأندلسنا هي أسبانيا والبرتغال. فلما تم الأمر بسقوط غرناطة آخر معقل من معاقل الإسلام في الجزيرة الخضراء الإسلامية سالفة الذكر الأندلس، فكر الصليبيون كيف يمكن القضاء على المسلمين قضاء أبديا، قضاء أبديا. قالوا إن قوتهم تكمن في هذه المقدسات، روح المسلمين في هذه المقدسات. تعجب الناس الصليبيون كيف أن المسلمين يقدسون هذه الأماكن تقديسا بالغا، ولذلك كان التفكير للوصول إلى مكة والمدينة. وبالفعل أبحرت سفنهم كي تصل إلى مكة والمدينة، واكتشفوا رأس الرجاء الصالح قدرا، قدرا اكتشفوه قدرا، وكانت فرصة لهم ذهبية. واتصلوا بالأوغاد الرافضة في بلاد فارس الدولة الصفوية البغيضة اتصلوا بهم لتكوين حلف عسكري لدخول مكة والمدينة. تقول كيف يحدث ذلك وهؤلاء المسلمون إن تاريخهم أسود، وإن علاقتهم بأعداء الإسلام هي من أشد العلائق، وآصرتهم بالكفر أقرب من آصرتهم للإسلام، فدينهم غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن خيب الله تعالى مساعيهم، وردهم الله تعالى خاسئين على يد الدولة العثمانية الفتية في ذلك الوقت. ولكنهم لم ييأسوا، لم ييأسوا، وضموا إلى مخططاتهم الاستيلاء على بيت المقدس، الاستيلاء على فلسطين. خططوا لذلك تخطيطا بارعا، فألبوا الناس على الدولة العثمانية، ألبوا الناس على الدولة العثمانية. ومن جملة من ألبوا أحمد عرابي سامحه الله، الذي ندرسه في التاريخ بأنه علم من علم البلاد. وهذا الرجل قدم لعبدة الصليب خدمة لم يستطيعوا أن يحصلوا عليها على مدار تاريخهم. ولشدة بلاهة ذلك الرجل يجعل هذه البلاد رهينة لفرنسي صليبي ويطمئن إليه، ولا يصفه إلا بأخي العزيز في مذكراته التي كتبها في المنفى. واستولى الإنجليز على مصر في أولى مخططاتهم. وهل هذه المخططات كانت حديثة؟ لا، قبل ذلك هناك حلقة كان لابد من التنويه عليها. عندما أتى نابليون بونابرت إلى مصر قال إني أتيت إلى مصر لأخرج منها إلى فلسطين وأجعل هذا البلد لشعبها اليهودي، ونادى يهود البندقية وملطة وجنوة وطالبهم بمساعدته في حملته على مصر، لأنه سيعيد لهم فلسطين لكي يبنوا هيكلهم ويقيموا مجدهم. ولكن أبطل الله تعالى سعيه بجهاد المجاهدين وبأس الفرسان المغاوير في هذه البلد المباركة، وخرج خاسئا، وخرج خاسئا. ولكن الإنجليز فلحوا فيما لم يفلح فيه بونابرت، واستولوا على مصر، ودخلت جيوشهم فلسطين، ودخلت بعد ذلك إلى أطراف الأردن. وهناك الجنرال الليمبي عندما دخل فلسطين قال انتهت الآن الحروب الصليبية. ثمن حروب صليبية يا عباد الله تشن على بلادنا، ثمن حروب صليبية. آخر هذه الحروب الصليبية هو الاستعمار أو الاستخراب الذي حل بديارنا. واستولى عبدة الصليب على فلسطين، استولوا على فلسطين وجعلوها تحت انتدابهم، وخاطبوا اليهود في كل مكان. ثم صدر بعد ذلك وعد بلفور المشؤوم، وهو مذكرة تفاهم كتبها إلى اللورد روتشيلد هذا اليهودي الخبيث، يخبر فيها بأن مجلس الوزراء البريطاني يعد اليهود بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين. وبالفعل تم لهم ما أرادوا، وأتت عصابات اليهود المسلحة من هنا وهناك بسلاحها وقضيها وقضيضها بعددها وعدتها، وأخذوا ديار المسلمين تحت حماية الإنجليز عبدة الصليب. والعجب، في سنة 1948 أعلنت إسرائيل عن نفسها دولة عاصمتها تل أبيب، وسارعت أمريكا بعد 11 دقيقة ترومان، بعد 11 دقيقة سارع بالاعتراف بدولة إسرائيل، ثم تلاه كل دول في العالم. وهنا أنشأ المسلمون جيشا سموه الجيش العربي لتحرير فلسطين، وجعلوا قيادته لرجل إنجليزي يسمى جالوب. أرأيت النكسة؟ المسلمون يجعلون قيادتهم لصليبي ليحارب اليهود، هذا أمر عجيب. ولذلك نوكس المسلمون وقتلوا وهزموا في 48 تحت ما يسمى بشحنة الأسلحة الفاسدة، ولم تكن فاسدة، ولكن القلوب هي الفاسدة والقيادة هي الفاسدة. أمة من غير قيادة وأمة من غير عقيدة، البهائم أفضل منها بكثير. المهم، أعلنت إسرائيل وسارعت دول العالم بالاعتراف بها وصارت دولة إسرائيل. وفي سنة 67 كانت الحرب التعسة بين دول الجوار وبين عصابات اليهود، لا تقل وبين دولة إسرائيل، فإسرائيل ليست لها دولة ولن تكون لها دولة. قامت هذه الحرب وكانت من طرف واحد، استطاعت إسرائيل أن تهزم جيوش العرب، مصر، أردن، العراق، سوريا، بل إن الجيش المصري تم تدميره تماما في 67، واستولت إسرائيل على غزة ودخلت بيت المقدس، استولت على القدس وضمتها نهائيا إلى إسرائيل، وأعلنت أن إسرائيل ستضم القدس إلى الأبد. سبحان الله، أين المسلمون؟ أين المسلمون؟ الشجب والاستنكارات. وكثير من المسلمين ربما لا يعرف ما هي فلسطين بالنسبة للإسلام والمسلمين. بعض الناس يقولون كما قال أحد رؤساء العرب: ما لنا ولفلسطين، ما لنا ولفلسطين، إيش المشكلة في فلسطين؟ عاوزين ياخذوا المسجد ياخذون، حل المشكلة، والفلسطينيين يروحوا في أي مكان يقعدوا فيه انتهت. لا، فلسطين تمثل بالنسبة للمسلمين روحا إسلاميا، تمثل تاريخا وحضارة، تمثل عقيدة ومبدأ. لماذا إخواني؟ فلسطين جزء من بلاد الشام، وبلاد الشام كانت تطلق على سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، ولم يحدث هذا التقسيم إلا بعد اتفاقية سايس بيكو بين البريطان والفرنسيس، قسموا بها الدول الإسلامية، فقسموا بلاد الشام إلى هذه المقاطعات الأربع. أما قبل ذلك في القرن 19، منذ قرن من الزمان، لم تكن هذه القسمة معروفة. أحيانا كانوا يسمونها بلاد سوريا الكبرى أو بلاد الشام. سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، كل هذه الديار هي بلاد الشام. إذا نظرت تجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، وهم أهل الغرب. وفي لفظ: هم أهل الشام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر أن أهل الرباط والجهاد في أهل الشام، في أهل الشام. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بشر أهل الشام فقال: طوبى لأهل الشام، والحديث حسن. ثم قال بعد ذلك: طوبى لأهل اليمن، وقدم أهل الشام على أهل اليمن، لأن القوة والبأس في أهل الشام أعظم من أهل اليمن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. المسجد الأقصى، المسجد الأقصى الذي الآن الحفريات تدور حوله، وقد سد اليهود المجرمون باب المغاربة وحال المسلمين دون دخوله ليستولوا عليه وينقبوه من تحت حتى يتهدم ويتصدع المسجد الأقصى، وإلى الله تعالى المشتكى. والعجيب أن هناك لجنة تسمى لجنة الدفاع عن الأقصى، هذه اللجنة يقودها الذين ليس في قلوبهم دين، يقودها العلمانيون، يقودها العلمانيون، يقودها الذين يحاربون الدين، فكيف ينصرون الأقصى؟ سبحان الله. قال الله عز وجل: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ربوة، الربوة في اللغة المكان المرتفع. قال أهل العلم: المقصود بالربوة بيت المقدس، المقصود بالربوة بيت المقدس، فلسطين هي الربوة المذكورة في هذه الآية. ومعلوم أن فلسطين بيت المقدس فوق سطح الأرض بنحو من 800 متر. سبحان الله. قال الله عز وجل في خطاب موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قال أهل العلم: الأرض المقدسة فلسطين، فلسطين الأرض المقدسة. قال الله عز وجل: ولسليمان الريح، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. الأرض المباركة هي فلسطين، الأرض المباركة هي فلسطين. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، باركنا حوله، بارك الله تعالى المسجد الأقصى وبارك حول المسجد الأقصى، بارك حول المسجد الأقصى لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. المسجد الأقصى فلسطين، حس المسلمين وروحهم، حب المسلمين وعاطفتهم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الصلاة في المسجد الأقصى تعدل ربع الصلاة في مسجده، والحديث عند الحاكم وغيره وإسناده صحيح. فإذا كانت الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام تعدل 1000 صلاة فمعنى ذلك أن الصلاة في المسجد الأقصى تعدل 250 صلاة، 250 صلاة. سبحان الله، أمر جميل وعجيب، أمر جميل وعجيب. سأل أبو ذر والحديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي المساجد بني في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: يا رسول الله، كم بينهما؟ قال: 40 سنة، 40 سنة. فأينما أدركتك الصلاة فصلي فثم المسجد. والحديث في الصحيحين. وقال أهل العلم إن آدم هو الذي بنى المسجد الحرام والمسجد الأقصى. وقال بعض أهل العلم بأن إبراهيم هو الذي بناهما، وقيل غير ذلك. المسجد الأقصى فلسطين، المسجد الأقصى فلسطين. عندما أتى ملك الموت والحديث في الصحيحين إلى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليقبض روحه، طلب نبي الله موسى أن يقربه الله تعالى من الأرض المباركة قدر رمية حجر، قدر رمية حجر، يريد أن يقترب من الأرض المقدسة، أن يموت قريبا من الأرض المقدسة. سبحان الله. في الأرض المقدسة كان فيها الأنبياء، عاش فيها إبراهيم في نابلس، عاش إبراهيم الخليل في نابلس، ولد فيها المسيح عيسى بن مريم، وكان فيها يحيى ابن زكريا، وكان فيها داود وسليمان، وكانت قبل ذلك في يد الوثنيين حتى فتحها يوشع ابن نون فتى موسى عليهما السلام في حادثة معروفة عندنا في الصحيحين، عندما أمره الله تعالى أن يفتح بيت المقدس الأرض المقدسة، أن يفتح قرية، فأتاها عند غروب الشمس فقال: يا شمس إني مأمور وأنت مأمورة فلا تغربي حتى يفتح الله علي. فما غربت الشمس حتى فتح الله تعالى علي وأخذ الغنائم فجمعها، ثم أتت نار فأكلت هذه الغنائم، علامة القرب والقبول من الله عز وجل. بيت المقدس القدس روح المسلمين، عقيدتهم، فؤادهم ولبهم، سبحان الله. فتحها عمرو بن العاص، فتحها عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في السنة 13 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مات فيها الكثير من صحابة رسول الله ولا زالت قبورهم موجودة. دخلها أبو عبيدة بن الجراح، ودخلها عمر بن الخطاب، وما يذكر من صلاة عمر عند باب الكنيسة لا يصح، لا يصح. دخلها عمر فاتحا ظافرا، وعقد العقد بينه وبين البطريرك الكبير رئيس النصارى في هذه القرية. ثم دلف منها عمرو بن العاص إلى مصر فاتحا، فجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. هذه فلسطين فتحها أجدادنا بعرقهم ودمائهم، ثم احتلها الصليبيون ليذبحوا المسلمين فيها آلافا وآلافا، مئين وآلافا. ثم فتحها المسلمون مرة ثانية حتى أتم السلطان الخليل المملوكي فتح جميع بلاد الشام وطرد الصليبيين منها نهائيا. ثم بعد ذلك استولي على بيت المقدس وعلى فلسطين، ولا زالت أسيرة من 48 إلى الآن 60 سنة، وبيت المقدس أسير في يد هذه العصابة الوبشة النجسة العفنة، أولاد القردة والخنازير. ماذا صنع المسلمون؟ ماذا صنع المسلمون هذه الأيام؟ الآلات والحفارات والجرافات تنقر أسوار بيت المقدس، وتمثيلية ومسرحية مكشوفة. وزير الدفاع هذا المتعصب يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي الكف عن البحث والتحفيل والتنقيب، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعترض. ما شاء الله، ما هذه الأريحية وما هذه الحرية؟ وزير الدفاع الذي يكسر عظام المسلمين يرحم بيت المقدس؟ لا والله، إنها المسرحية الهزيلة التي يجيدون فصولها وتأليفها، والمتفرجون البل من المسلمين يصدقونهم. سبحان الله، أين حس المسلمين في هذه الأيام؟ أين حسهم؟ أين حسهم؟ ماذا يصنعون؟ إن بيت المقدس عندما عاد على يد صلاح الدين، إنما عاد على يد جيل صلاح الدين، لم يعد على يد فرد. لأن بعض الناس يقولون ضاع بيت المقدس ولا صلاح للدين. أبدا، إن الدين موجود، وإن صلاح الدين لم يعد بيت المقدس، وإنما صلاح الدين فرد من جيل، جيل ربي في مدرسة العلم والجهاد. من الذي رباهم؟ الذي رباهم السلطان نور الدين محمود، وهو الملقب بالسلطان الشهيد جزاه الله خيرا، أول من رفع لواء الجهاد ضد الصليبيين. ولا نزال إلى الآن نقول عليه رحمة الله، نقول السلطان الشهيد، نقول جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، نقول طيب الله ثراه، نقول رحمه الله، لا نثني عليه إلا بالخير. نور الدين محمود لم يكن عالما، لم يكن فقيها، بل كان مجاهدا، أميرا مجاهدا. ماذا صنع؟ أصلح الجبهة الداخلية أولا، حارب البدعة وقمع المبتدعة، وقمع المبتدعة، وطالب الأغنياء بفضل أموالهم وبزكاة أموالهم، ساوى بين الناس، كل المخالفات الشرعية في دولته ألغاها. لم يكن في مملكته فقير، أطلق الحرية للعلماء يعلمون الناس ويؤدبونهم. إذا تمسكت الجبهة الداخلية وتولى قيادة الأمة أهل العلم، لم يتولى قيادة الأمة العلمانيون ولا المجرمون الذين يريدون أن يفصلوا بين الشريعة والحياة، ويقولون بأن المواطنة هي الأصل، ولا بد أن يلغى الدين وأن تكون مادة الدين مادة ثانوية. أرأيت دولة مادة الرسم تضاف إلى المجموع ومادة الدين لا تضاف إلى المجموع؟ أرأيت خيبة وحسرة تعصر قلب المسلم أشد من ذلك؟ مادة الرسم يأخذ درجات تضاف للمجموع، ومادة الدين الدين لا تضاف للمجموع. ويقولون لأننا لا أضفنا المجموع النصارى سيطالبون بذلك. ولماذا يطالبون بذلك؟ لماذا؟ إن بلدنا بلد الإسلام، ولهم حقوق يأخذونها ولا يطلبون أكثر من هذه الحقوق. ويا ليتنا في بلادنا نتعامل كما يتعامل النصارى. سبحان الله، إن نور الدين محمود كون الجبهة الداخلية، ألف بين الأمة بين المسلمين، أذاع بينهم العلم، نشر بينهم الإيمان، امتلأت المساجد بالمصلين، امتلأت حلق القرآن بقرائها وحلق العلم بطالبيها، وكثر المال وفاض، وتجند الجند وتجيش الجيش، وتجهز الناس لقتال العدو، فكان أول أمير يجاهد الصليبيين. يا ترى في هذا العصر من يجرؤ أن يكون مثل نور الدين محمود؟ من يجرؤ؟ من يجرؤ أن يكون مثله؟ إن زوجته خاتون خان كانت امرأة صالحة دينة وقورة، تحب الفقراء والصالحين. انظر، تحب الفقراء والصالحين وتوقر العلماء. وكذلك كان نور الدين محمود في أحد المعارك، خاف نور الدين محمود من ملاقاة الأعداء، كان الأعداء كثر وكان الجند قليلا، خاف. قال وزيره: أيها السلطان، إنك لا تحاربهم إلا بالله، لا تحاربهم إلا بالله. أيها السلطان، أنت لا تحاربهم إلا بالله. فتشجع السلطان وخلع خوذته وترجل عن فرسه وأخذ يقاتل، فحمي الناس واشتد الوطيس، ومكن الله المسلمين من رقاب الفرنج. سبحان الله، سبحان الله. نحن لا نخاف إلا من أمرين، نخاف من الآجال ومن الأرزاق. نعتقد أن الغير هذا له قدرة فائقة على مسك أرزاقنا وعلى الفتك بآجالنا، وهذا منافي للتوحيد، منافي للتوحيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى يستوفى أجلها ورزقها. وعندما أمر الله عز وجل المسلمين ألا يدخلوا المشركين البيت الحرام، وكان المشركون إذا دخلوا أحدثوا فياضا في المال وخيرا ورزقا وعافية، خاف المسلمون من الفقر، فأمرهم الله عز وجل أن يجنبوا المشركين البيت الحرام، وأنزل قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن شاء. إذن أمراء كثر، عندنا أمراء وملوك وسلاطين ورؤساء، عندنا كل حاجة، وعندنا أموال، وعندنا رجال، وعندنا إمكانيات، ولكن ليست عندنا إرادة إيمانية كهذه الإرادة التي توافرت لدى نور الدين محمود. وللحديث نقيم. الحمد لله ولي المؤمنين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل وسلم على نبي محمد النبي الأمين وعلى أصحابه الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إن آخر ما وصل إليه الناس في هذه الأيام التنديد، التنديد والاستنكار، وألطف ما في ذلك الأمر أن بعض المسؤولين طالبوا المجتمع الدولي لتدخل لإنقاذ المسجد الأقصى من يد اليهود. الله أكبر. ما المجتمع الدولي؟ المجتمع الدولي مجلس الأمن. وما هو مجلس الأمن؟ مجلس الأمن عبارة عن عصبة، لا أقول عصابة لأن العصابة كثيرا ما تستعمل في الخير خلافا لما يظنه الناس. قال الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة، عصبة، إذن عصبة. ويا سبحان الله، لقد وفقهم الله أن يسموا مجلس الأمن أول ما صنع بعصبة الأمم المتحدة، سموه عصبة الأمم المتحدة، فهم قوم من الأشرار، أشرار أصحاب القول والرأي والنفوذ، ومسمى بالفيتو خمس دول. يا ترى ما هي هذه الدول؟ أمريكا، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين. الله، هل هناك أي دولة إسلامية لها نفوذ في المجتمع الدولي؟ أبدا، بل بالعكس، الدول الإسلامية هي حقول التجارب، أي أسمدة فاسدة، أي أدوية يريدون أن يجربوها، أدوية يجربوها، أسمدة يجربوها، بذور وتآوي يجربوها، أسلحة يجربوها، أفكار هدامة يجربوها. يجربوها فين؟ في بلاد المسلمين. حقل تجارب ممتاز، والمسلمون لا يتأوهون ولا يشتكون، تجتث رقابهم وتفتك الأمراض بأبدانهم، لا يتكلمون، لا يتكلمون، طالما أن روح الإسلام العاسية العقيدة لا تحرك المسلم لا قيمة له، لا قيمة له. يا ترى الصين الوثنية التي تعبد بوذا من دون الله، وطائفة أخرى من الصينيين ملاحدة لا يعبدون إلها، الأمريكان أعداء الإسلام، البريطانيين الذين مكنوا اليهود من فلسطين، فرنسا التي ضربت الذل على إخواننا المسلمين في الجزائر وتونس والمغرب وسامتهم العذاب والهوام، هل هذه البلاد هي التي ستتحرك لإنقاذ المسجد الأقصى من يد اليهود؟ أبدا، أبدا. لقد قال المسؤولون في عند هؤلاء الناس ومنهم رؤساؤهم بأنه لا فارق بين الحضارة المسيحية وبين الروح اليهودي. ترومان الذي اعترف بإسرائيل قال: إن كتابي المفضل هو التلمود، هو التلمود. وعندما اعترف بإسرائيل ضخ إليها مليارات الدولارات. هذا واحد. الذي قبله جونسون رئيس أمريكي قال بأن راعي الكنيسة ويقصد نفسه لا ينبغي له أن يسكت حتى يمكن الشعب اليهودي من بلده المستلم، يقصد فلسطين. سبحان الله، هذا رجل كان مستشارا لرئيس أمريكي وكان مساعدا لوزير خارجية الأمريكي بعد الحرب العالمية الأولى، قال إن العداء بين أمريكا وبين الشعوب الإسلامية والعربية ليس عداء بين شعوب ودول، وإنما هو عداء بين الحضارة المسيحية والأصولية الإسلامية. نيكسون هذا الرجل المنظر للفكر الأمريكي الحديث وأخطر رؤساء أمريكا في العصر الحديث، قال لا بد من التعاون بين اليهود وخدام الكنيسة للقضاء على الأصولية الإسلامية. وقريبا من ذلك قال القسيس كارتر وكان رئيسا لأمريكا، وأيضا هذا معتقد ريغان كان رئيسا لأمريكا، وأيضا هذا معتقد بوش الجد والأب والحفيد، اعتقادهم واحد بأنه لابد من تجهيز المسرح في فلسطين حتى يأتي المسيح مرة ثانية فيقتل عبدة الأوثان ويقصدون بهم المسلمون. هذه أقوال، هل يطلب من هؤلاء، هل يطلب من هؤلاء الذين يحاربوننا، يحاربوننا أن يحموا بيت المقدس؟ لا، إن المطلوب أيها الكرام، المطلوب أيها الكرام ما يلي: الأمر الأول أنه لا بد من نشر العلم بين الناس، من نشر العلم بين الناس كل على حسب طاقته وقدره. الأمر الثاني لا بد من التفاف الناس حول أهل العلم، لا بد من التفاف الناس حول أهل العلم. إذن الخطوة الأولى لابد أن نعلم الناس دينهم وحقيقة الوضع الذي يعيشون فيه، مسألة مهمة جدا، وهذا ما فعله نور الدين محمود، أنه ناشر العلم بين الناس. عند انتشار العلم ستنقمع البدعة، فإن البدعة كالزرع الفاسد لا يخرج إلا في الأرض العفنة، البدعة لا تخرج في أرض علمية قوية، وإنما البدعة تخرج في أرض الجهل والخرافة. فلابد أن ننشر العلم بين ربوع المسلمين، لابد أن يعرف الناس دينهم، أن يقفوا على عقيدتهم، أن نحببهم في ذلك الدين، هذا أول شيء. الأمر الثاني لابد أن يلتف الناس حول أهل العلم، هذه خطوة ثانية. الخطوة الثالثة لابد أن يتحد أهل العلم ليصيروا يدا واحدة وكلمة واحدة ورأيا واحدا، فإذا تم ذلك سنكون قد حققنا المقصود الكبير، وهو توحيد الجبهة الداخلية وتجييش الأمة للخطوة الكبرى، وهو الجهاد في سبيل الله. أسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بأيديهم إلى دينه المستقيم وإلى هديه القويم وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم طهر قلوبنا واشرح صدورنا وأضئ وجوهنا ولا تجعل للشيطان سبيلا علينا، اشف اللهم مرضانا وارحم اللهم موتانا وتجاوز اللهم عن سيئاتنا وارفع اللهم مقامنا ودرجاتنا ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض. اللهم بارك في رجال المسلمين ونسائهم وشبابهم وأبنائهم، واجعلهم اللهم شوكة في أحلاق الكافرين والظالمين. اللهم عليك باليهود وعبدة الصليب والروس والوثنيين والمبتدعة ومن ولاهم، اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكم بددا ولا تبق منهم أحدا، وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه.